هرج ومرج وقيل وقال، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وكره الله لكم ثلاث، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، القيل والقال، ترويع المسلمين، تخويفهم، عدم الشعور بالأمان والطمأنينة، عدم راحتهم في مستقبل ينعمون به في بلد مسلم. أما أنا لكم أن ترجعوا إلى شريعة الله؟ أما أنا لكم أن تقفوا وقفة رجل واحد وأن تنهضوا ببلدكم؟ أما أنا أن تخلوا بعيدا عن الأحقاد، عن الانتقام ولو دمرت بلدا؟ أيها المسلمون، ليس هناك ربح ولا ظفر في الاقتتال بين أهل الإسلام أبدا. يجب أن يسعى في تقارب وجهات النظر، ينبغي أن يسعى المصلحون الصادقون، ليس لهم أجندة وليس عندهم أدوات ولا يعملون خارج البلد ولصالح فلان أبدا. يحب الإسلام والسنة ويحب عقيدة التوحيد ويحب الأمن والأمان، يخاف على هذا البلد خوفا حقيقيا أن تنجرف إلى الهاوية وأن تسقط من على شاهقٍ.